السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العدد. لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا باب العدد، وهو من الأبواب المهمة في كتب الفقه، بل هو من أهم الأبواب، وذلك لجملة من الأسباب. أولها كثرة الجهل في هذا الباب، والجهل ليس فقط عند العام، بل وللأسف الجهل يسري أيضا عند بعض طلبة العلم في هذا الباب المهم، والذي يترتب عليه أحكام كثيرة، ولذلك وجب العناية بهذا الباب. الأمر الثاني ما يتعلق بجهل العامة، فالعامة حقيقة يجهلون هذا الباب، بل يضيفون إليه جملة من البدع والمخالفات ما أنزل الله بها من سلطان، وليس عليها أثار من علم. والأمر الآخر أن هذا الباب تترتب عليه أحكام ليس فقط فيما يتعلق بالعدة فقط، وإنما يترتب عليه أحكام في الميراث، وفي أيضا النكاح وغير ذلك من الأمور، ولذلك وجب التنبه والعناية. وقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى حينما ذكر جملة من الضوابط المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، ولذلك أرى حفظ هذا الباب مهم لكم، لو تحفظونه حفظا فإن هذا قليل، لأن فيه جملة من الضوابط. قال رحمه الله تعالى: باب العدد. العدد جمع، مفردها عدة، عدة هذا هو مفردها. وشرعا تربص محدود شرعا، هو تربص محدود شرعا، تربص محدود شرعا، شرعا لقول الله تعالى: يتربصنا. قال رحمه الله تعالى: لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. هذا ضابط مهم تحفظونه. لا عدة يعني واجبة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فأي فرقة حصلت بين زوجين قبل خلوة ووطئ فإنه لا عدة فيه. أي فرقة حصلت بين زوجين قبل وطئ أو خلوة فإنه لا عدة. واضح؟ يعني رجل الآن، مثال، رجل عقد على امرأة، كتب عليها الكتاب مثل ما يقول العام، ثم طلقها، هل لها عدة؟ ليس لها عدة، ليس لها عدة. الآن ما نتحدث نحن عن المهر يتنصف ولا ما يتنصف، لا، هذا بابه آخر. رجل عقد على امرأة ثم طلقها، ليس عليها عدة، هذا مهم جدا. رجل عقد على امرأة وخلى بها، ولكن هذه الخلوة ليست خلوة شرعية كما سيأتي بعد قليل بيان، وإنما وجود مميز، وجود مثلا نظر ناس، أو مثلا لمسها أو قبلها، فهل تعتد بهذه أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والصواب بأنها لا عدة لها. إذن لا عدة واجبة في فرقة حي خرج من؟ الميت، خرج الميت قبل وطئ وخلوة، وذلك للنص، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، الآية. نعم. قال: وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها، وكونه يلحق به الولد. الآن بدأ يفصل في قضية قبل وطئ وخلوة، قبل وطئ وخلوة. قال: وشرط، يعني في وجوب العدة، كونها وشرط لوطئ، يعني وشرط في وجوب عدة موطوءة كونها يوطأ مثلها. سبق وأن ذكرنا لكم بأن سن التي يمكن أن يوطأ مثلها كم؟ تسع سنين أو عشر سنين، وبعض العلماء يقول ثمان سنين، لكن ذكرنا إيش بأن تسع سنين لأن هذا يوطأ مثلها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وهي ابنته ست ودخل بها وهي ابنته تسع. قال كونها يوطأ مثلها، فإذا بلغت تسع سنين فإنها مما توطأ أو مما توطأ، ولذلك إذا وطئها وهي في مثل هذا السن وجبت العدة، وإذا كانت دون ذلك فإنها لا تجب العدة. قال وكونه يلحق به الولد، هذا هو الشرط الثاني، وكونه يعني الزوج حتى تجب العدة على المرأة، كونه يلحق به الولد بمعنى أن يكون أن تكون أن يكون الزوج ابن عشر سنين فأكثر، أن يكون الزوج ابن عشر سنين فأكثر، لأن مثله مما يمكن أن يلحق به الولد، فإذا وطئها وهو ابن عشر سنين فأكثر وجبت العدة. أما إذا كان ابن تسع أو ثمان فإنه لا تجب العدة لو طلقها وزعم الوطأ مثلا. نعم. قال ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع. الآن شرع في ذكر شروط الخلوة حتى تجب العدة، إذا خلى رجل بامرأة فما هي شروط الخلوة التي تجب بها العدة؟ قال ولخلوة يعني وشرط لخلوة ثلاثة أمور، أولا المطاوعة منها بأن تكون مطاوعة له، فإذا عقد رجل على امرأة ولم يعلن الزواج بعد فخلى بها وهي مطاوعة غير مكرهة، مطاوعة غير مكرهة، فإن العدة تجب عليها في مثل هذه الصورة لو فارقها، لو فارقها. أما إذا كان قد أكرهها على الخلوة فإنها لا تجب عليها العدة، لأن الإكراه لا تترتب عليه الآثار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال وعلمه بها، هذا الثاني الشرط الثاني للخلوة، العلم، العلم بها، أن يعلم بأن هذه المرأة موجود الآن وهو معها، فلو خلا بها أعمى ولم يعلم بوجودها فإن العدة لا تجب عليها لو طلقها في مثل هذه الصورة، أو تركت بمخدع في البيت، وضعت في غرفة أو في مختصر أو في ملحق وما يدري، وأقفل الأبواب ولا يدري أنها في البيت، وضعت في مخدع في غرفة في مختصر في ملحق وما يدري عنها، ثم طلقها بعد ذلك فإنه ليس عليها عدة. لماذا؟ لأن الخلوة الشرعية لم تتحقق، الخلوة الشرعية لم تتحقق. قال ولو مع مانع، هذا الأمر الثالث، ولو مع مانع يعني لو خلا بها وهي مطاوعة عالمة وهو عالم أيضا، ولو مع وجود مانع، والمانع هنا إما أن يكون حسيا أو يكون شرعيا. المانع الحسي مثل ماذا؟ مثل أن يكون مجبوبا أو عنينا، والمانع الشرعي مثل أن تكون صائمة في رمضان مثلا أو محرمة أو في حال الإحرام مثلا أو في الحيض أو حائضا مثلا، فإن هذا كله مما يوجب العدة لو خلا بها بمثل هذه الصورة. نعم. قال وتلزم لوفاة مطلقة، هذا ضابط مهم، وتلزم العدة لوفاة مطلقة، فإذا مات الزوج الذي عقد على هذه المرأة ولم يدخل بها فإن العدة واجبة مطلقا، فإذا حصلت وفاة فالعدة واجبة، لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فكل امرأة عقد عليها ومات زوجها قبل الدخول بعد الدخول فإن العدة واجبة وهي أربعة أشهر وعشر. هذا ضابط مهم. إذن عندنا الآن أكثر من ضابط، الضابط الأول أن لا عدة واجبة على امرأة فارقها زوجها قبل وطء وخلوة. لا عدة واجب على امرأة فارقها زوجها قبل وطء أو خلوة. ثانيا، تلزم عدة الوفاة على امرأة عقد عليها مطلقا، يعني قبل الوطء، بعد الوطء، قبل الدخول، بعد الدخول، في الخلوة، قبل الخلوة، تجب عدة الوفاة. وهناك ضابط فيما يتعلق بشروط الوطء وبشروط الخلوة ذكرناه قبل قليل. نعم. قال والمعتدات ست. نعم، قال والمعتدات ست، هذا بالاستقراء والتتبع. في استقراء نصوص القرآن والسنة يتبين بأن المعتدات على ستة أقسام. نعم. الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وشرط لحوقه للزوج. نعم، إذن هذا النوع الأول من أنواع المعتدات. عندنا النساء المعتدات ستة أقسام أو ستة أنواع. أولا المرأة الحامل. المرأة الحامل، عدة المرأة الحامل بماذا؟ بوضع الحمل، لقول الله جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت حاملا في الشهر الأول أو كانت حاملا في الشهر التاسع، فبمجرد وضع الحمل تخرج من العدة، بمجرد وضع الحمل تخرج من العدة. ولعلكم تذكرون الأمثلة التي ضربتها لكم في درس المنار، قلت لكم لو أن رجلا ذهب بامرأته الحامل إلى المستشفى وهي في الشهر التاسع أو في الطلق، وحصل حادث عليهم في الطريق فتوفي الزوج وبقيت الزوجة فنقلت إلى المستشفى فولدت بعد 10 دقائق، كم عدتها؟ خرجت من العدة. ولو أن امرأة كانت حاملا في الشهر الأول ثم توفي زوجها، وكانت حاملا توفي زوجها في الشهر الأول من حملها، فكم عدتها؟ حتى تضع الحمل، قول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب ما هو هذا الحمل الذي تجب به، ما هو هذا الحمل الذي تخرج به المرأة من العدة؟ قال: كل حمل تصير به أمة أم ولد، وشرط لحوقه للزوج. هذا مهم جدا. كل حمل تصير به أمة أم ولد، وهو الحمل الذي يتبين خلقه. الحمل الذي يتبين خلقه هو ما يتبين به خلق الإنسان، صورة الإنسان، لأن الله تعالى خلق الإنسان في مراحل: علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما. فإذا كان هذا الجنين خرج وفيه صورة إنسان فإن هذا مما يتحقق به الحمل الصحيح وتخرج به من العدة. وأيضا شرط لحوقه للزوج، يعني يشترط أن يكون الحمل هذا، حتى تنقضي عدة المرأة الحامل، أن يكون هذا الحمل يلحق به الزوج، ولحوقه بالزوج يكون بعد ماذا؟ بعد بالنظر إلى أقل الحمل. وقلنا لكم أقل الحمل كم؟ ستة أشهر، لحكم علي رضي الله عنه، كذلك ابن عباس. يقول جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ويقول جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا. ثلاثون شهرا. أخذ هذا من هذا ابن عباس وأيضا علي وجمع من أهل العلم، أخذوا منه على أن أقل الحمل ستة أشهر، وذلك بعزل السنتين، سنتي الرضاع 24، ويبقى ستة أشهر وهو أقل الحمل. فإذا ثبت الحمل للزوج وهو أن تأتي به لأقل من ستة أشهر ثم ولدته فقد خرجت من العدة. أضرب لكم مثال: رجل تزوج امرأة والمرأة حامل، بعد ستة أشهر من زواجه بها، من دخوله عليها، طبعا هو توفي بعد دخوله عليه، رجل تزوج امرأة في الأسبوع الأول من زواجه مات، وتبين بأنها حامل، بعد 6 أشهر جابت ولد أو بنت، ها؟ جابت ولد ذكر أو أنثى، تخرج من العدة أم لا؟ تخرج. لماذا؟ لأن أقل الحمل 6 أشهر. طيب إذا جاءت به إلى على 5 أشهر ما تخرج من العدة، لماذا؟ لأن هذا ما يمكن أن يقال بأنه أقل الحمل، فتنتقل إلى مسألة أخرى سيأتي بيانها بإذن الله جل وعلا. نعم، هذا النوع الأول من أنواع المعتدات، الحامل. الحامل إذن الحامل عدتها بوضع الحمل، طال أم قصر؟ نعم. قال: وأقل مدته 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين. نعم، وأقل مدة الحمل 6 أشهر كما ذكرنا، وغالبها 9، غالب أشهر الحمل 9 وأكثرها 4 سنين، وهذا المذهب. قالوا لأن هذا هو المعتاد والمجرب، عفوا، قالوا هذا هو المجرب، عادة الحمل 9 أشهر لكن أكثره 4 سنين. قالوا لأن هذا وجد بالتجربة، وجد بأن بعض النساء بقي الحمل في بطنها 4 سنين، وهذا نادر، وهذا نادر، لكن له حكم، يعني له علاقة بالقضاء، له تعلق بالقضاء. نعم. قال: ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. نعم، قال: ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. قبل أن أنتقل وشرط لحوقه للزوج، يعني الحمل، ذكرت لكم مثال واحد. المثال الآخر: إذا كان الصبي صغيرا أو إذا كان الزوج صغيرا لا يطأ مثله، لا يمكن أن يطأ لكونه صغيرا، مثل ابن دون العاشر، دون العاشر، إذا كان دون العاشر فلو حملت فإنه لا يمكن أن يلحق به كما ذكرنا في الضابط السابق، لا يمكن أن يلحق به. هذا أحد الأمثلة. قال: ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. هذا هو المذهب، يجوز إلقاء النطفة قبل 40 يوما، إذا كان عمر النطفة 40 يوم يجوز إلقاؤها. لماذا؟ لأنها لم تتخلق بعد ولم ينفخ فيها الروح، بشرط عدم الضرر، بشرط عدم الضرر، وهذا لا يلجأ إليه إلا للحاجة، يعني لا ينبغي للمرأة أن تلجأ إليه فيما يسمى بعملية الإجهاض دائما، لا، وإنما إذا احتاجت إلى ذلك، كأن تكون مريضة أو مثلا أوصاها طبيب أو طبيبة بترك الحمل هذه الفترة خشية أن يترتب عليها يعني مضاعفات أو أمراض أو شيء من هذا القبيل، أو كانت ترضع أحيانا، بعض النساء ما زالت ترضع فتتفاجأ بالحمل، فيجوز لها أن تلقي هذه النطفة قبل 40. نعم. قال: الثانية: المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام، وأمة نصفها ومبعضة بالحساب. هذا النوع الثاني من أنواع المعتدات، المتوفى عنها بلا حمل، لا بد من هذا القيد، المتوفى عنها بلا حمل، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد 4 أشهر و10. هذا بالنسبة للحرة، وللأمة نصفها. كم نصف 4 أشهر و10 أيام؟ شهران و5 أيام. طيب، والمبعضة بالحساب، المبعضة هي التي بعضها حر وبعضها عبد، يعني امرأة بعضها حر وبعضها عبد أو مملوك، يعني اشترت نصفها مثلا أو اعتقها الشريك الثاني، اثنان اشتركا في أمة فأعتق أحدهما شقصه أو الجزء الذي يملكه فأصبحت مبعضة، نصفها حر ونصفها عبد. قال: بالحساب. كيف بالحساب؟ إذا قلنا من نصفها حر ونصفها عبد تعتد 3 أشهر و8 أيام، تصير عدتها 3 أشهر و8 أيام مع جبر الكسر طبعا. لماذا؟ لأنه قلنا قبل قليل بأن الأمة كم تعتد؟ شهرين وخمسة أيام. طيب، هذه نصف أمة كم؟ شهر شهر ويومين ونص، شهر ويومين ونص، الكسر يجبر ولا لا؟ نجبره إذا صار شهر وثلاثة أيام. طيب نصفها الثاني حر، الحرة كم تعتد؟ أربعة أشهر وعشرة. طيب نصف الحرة شهرين وكم؟ خمسة أيام. إذا قلنا شهرين وخمسة أيام مع شهر وثلاث أيام، ثلاثة أشهر وثمانية أيام. نعم. قال: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإلا عدة طلاق. نعم. وتعتد من أبانها في مرض موته، يعني المخوف، المخوف الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإلا يعني إن لم ترث عدة طلاق. لو أن رجلا مريضا مرضا مخوفا، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، مريض مرض موت سمى، فقام فطلق زوجته في هذا المرض، قام فطلق زوجته في هذا المرض، من حيث الحكم الشرعي هل يقع الطلاق أم لا؟ لا. جواب طالب العلم ما يكون جواب مباشر، وإنما يقول ينظر، فإن كانت هي التي طلبت الطلاق فإنه يقع، أو كان هناك قرينة تدل على رضاها بالطلاق فإنه يقع. أما إذا وجدت قرينة وهو مرض الموت وليس ثم مشكلة بينهما، وإنما أراد حرمانها من الإرث، فإنه لا يقع، فإنه لا يقع. فإذا قلنا بأنه لا يقع وتوفي هذا الزوج، فإنها تعتد عدة، فإنها تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق. هذا إن ورثناها وألغينا الطلاق، إن ورثناها وألغينا الطلاق فإنها تعتد عدة الأطول من عدة الوفاة. كيف الأطول من عدة الوفاة؟ ها، من يضرب مثال؟ كيف الأطول من عدة الوفاة؟ ها، أحسنت، مثل عدة الحمل، كأن تكون حاملا مثلا، فإنها تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق، أو طلاق. فإذا كانت ليست حاملا فإنها تعتد عدة الطلاق، هذا إن ورثت. عموما تعتد الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق، ينظر إلى عدة الوفاة أو عدة الطلاق، وضابط ذلك إذا كانت حاملا. وإن لم تورث فإنها تعتد عدة طلاق. ما هي عدة الطلاق؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. بالنسبة لذوات الأقراء عدتهن ماذا؟ بالحيض، ثلاثة أقراء. وبالنسبة للائي لم يحضن أو الآيسات فبالشهور، لأن كل شهر يقوم مقام حيضة. نعم. قال: الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة، فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات وأمة بحيضتين. نعم، هذا النوع الثالث من أنواع المعتدات، ذات الحيض يعني صاحبات الحيض اللائي يحضن، المفارقة في الحياة، التي فارقها زوجها في الحياة يعني بالطلاق. قال: فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات، تعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات وأمة بحيضتين، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول بأنه الحيض ومنهم من يقول بأنه الطهر، والصواب من القولين بأنه الحيض. فالمرأة التي تحيض إذا طلقها زوجها، فارقها زوجها في الحياة، فإنها تعتد ثلاث حيض، فتستقبل الحيض الأولى، إذا طلقها في طهر تستقبل الحيض الأولى، فإذا اغتسلت منها خرجت من الحيض الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، فإذا اغتسلت من الثالثة خرجت من العدة. ولو راجعها زوجها قبل الغسل من الحيض الثالثة كان له ذلك، فإذا اغتسلت خرجت من ذمته مثل ما يقولون، يعني ليس له عليها سبيل، وإنما يكون خاطب من الخطاب، إن كان طبعا الطلاق طلاق رجعي، إن كان الطلاق بائنا بينونة صغرى. قال: ومبعضة، الحرة والمبعضة عدتهن ثلاثة قروء. لماذا المبعضة؟ لأن قلنا من كان بعضها حر وبعضها عبد بالحساب. فالمرأة المبعضة بالنسبة لكونها حرة أو نصفها حر كم تعتد؟ حيضة ونصف، لأن الثلاث نصفها كم؟ واحد ونصف. ودائما قلنا بأن الكسر يجبر فعليها حيضتين. وإذا قلنا وأيضا كونها كون نصفها أمة، نصفها أمة نصف حيضة، حيضة واحد، نصف حيضة وتجبر فتكون حيضة واحدة، تكون حيضة واحدة فتعتد ثلاث حيض مع الحرة. وبالنسبة للأمة بحيضتين لأن على النصف من الحرة والكسر يجبر كما ذكرنا. نعم. قال الرابعة: المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب. نعم، المفارقة في الحياة، المفارقة في الحياة، المرأة التي فارقها زوجها في الحياة، زوجها في الحياة وهي لم تحض لصغر، كأن تكون صغيرة لم تحض لصغرها، أو إياس كأن تكون بلغت سن اليأس، فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب. فالأشهر هنا الثلاثة يقوم كل شهر مقام حيضة، مقام حيضة. اختلف أهل العلم في سن الإياس، فذهب فريق إلى أن سن الإياس هو 50 سنة، بعضهم قال إلى 60 سنة، والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم، إلى أن المرأة قد تيأس قبل ذلك، فإذا انقطع حيض المرأة ارتفع دمها ولم يعد إليها ولو كانت دون ذلك فإنها آيسة تعتد بالأشهر، لأن هذا مهم معرفته، خاصة لمن ارتفع حيضها ولم تعلم عنه. أن بعض العلماء يذهب إلى أن تعتد حتى ينزل الحيض، وهذا فيه مشقة، والشريعة قاعدتها التي لا تنخرم أنها جاءت بالتيسير وجاءت بعدم التعسير. يقول جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم. الخامسة. قال الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة. نعم، قال من ارتفع، هذا النوع الخامس من أنواع المعتدات، من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. امرأة ارتفع عن الحيض، انقطع حيضها وهي لم تيأس بعد، يعني ما بلغت على قول الفقهاء سن 50، وإنما كان عمرها 40 سنة أو 45 سنة مثلا، وارتفع الحيض فجأة ولا تدري ما الذي رفعه، ثم طلقها زوجها وهي لم تيأس بعد، لم تيأس بعد، فبماذا تعتد؟ هل تعتد بالأقراء؟ لا. لماذا؟ لأنه ارتفع الحيض ما تدري. هل تعتد بالأشهر؟ لا. لماذا؟ لأنه غير آيس، ما خرجناها على أنها آيس في قول المذهب. ولذلك قال: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته. غالب مدته، غالب مدة الحمل كم؟ تسعة أشهر غالب مدة الحمل وليس أكثره. عندنا أقل الحمل كم؟ 6، وغالبه 9، وأكثره 4 سنين. قال: فتعتد غالب مدته، يعني غالب تعتد للحمل غالب مدته، ثم تعتد كآيسة. كم عدة الآيسة؟ 3 أشهر. وكم يصبح عدتها؟ سنة كاملة، سنة كاملة. 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر عدة الآيسة، عدة الآيسة تعتد سنة كاملة. 9 أشهر للحمل كما ذكرنا وثلاثة أشهر لماذا؟ للإياس، عدة الآيسة. نعم. قال: وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدتها. قال: وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به، يعني إذا علمت المرأة سبب رفع الحيض مثل دواء تأكل دواء أو تأخذ دواء، تتناول حبوب، تتناول أدوية، وتعرف بأن هذه الأدوية هي سبب رفع الحمل، عفوا رفع الحيض، وإن علمت ما رفعه، الضمير في رفعه يعود إلى الحيض، فلا تزال حتى تعود فتعتد به، لا تزال منتظرة حتى يرجع الحيض فتعتد بالحيض. لماذا؟ لأن الحيض موجود أصلا، وإنما الذي رفعه مانع وهو الدواء، وهو شيء معين مثلا، فهي لابد من الانتظار حتى يعود الحيض. فإذا عاد الحيض اعتدت به 3 قروء، قال أو تصير آيسة فتعتد عدتها. يعني امرأة 45 سنة وعلمت سبب رفع الحيض ثم انتظرته حتى يعود ومعت 5 سنوات، وهي منتظرة حتى بلغت 50 ومعت، الآن تعتد ماذا؟ عدة الآيسة، وهي 3 أشهر. هذا هو المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهي التي اختارها شيخ الإسلام، أنها تنتظر زوال ما رفع الحيض، مثل كونها يعني مريضة، أو كون مثلا تتناول كما ذكرنا دواء فامتنعت عنه، أو رضاعة مثلا ترضع ولدها مدة 2 سنة تعلم بأن الحيض سببه الرضاعة، فإن عاد اعتدت به، إن عاد اعتدت به، وإن لم يعد فإنها تعتد مباشرة عدة آيسة، ولا حاجة إلى أن تنتظر نزوله. إذن نحكم عليها، هذه التي علمت سبب ارتفاع حيضها، بمن ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، فإنها تعتد 1 سنة كاملة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر لكونها آيس. نعم. قال: وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. نعم، وعدة بالغة لم تحض، امرأة بلغت ولم تحض بأحد علامات البلوغ المذكورة لكنها ما حاضت، أو مستحاضة مبتدأة، امرأة جاءتها الاستحاضة وطال معها دم الاستحاضة ولم تميز، مبتدأة ما تميز الحيض ولا تعرف يعني هل هذا حيض أم استحاضة، إلا هو استحاضة مبتدأ استحاضت، أو ناسية، امرأة نسيت، فإنها تعتد عدة آيسة، وعدة الآيسة هي 3 أشهر كما ذكرنا لكم، لأن كل شهر يقوم مقام حيضة. نعم. قال: السادسة: امرأة المفقود تتربص ولو أمة 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة، ثم تعتد للوفاة. نعم، هذا النوع السادس من أنواع المعتدات، وهي امرأة المفقود. من هو المفقود؟ هو من خفي خبره ولم يعلم أهو حي أم ميت، ما يدرى، هذا هو المفقود، من خفي خبره، التبس خبره ما يدرى، ذهب رجل ولا يعرف هل هو حي أم ميت، فتتربص امرأة المفقود ولو كانت أمة 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهر والهلاك، و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة، ثم تعتد للوفاة. إذن امرأة المفقود ينظر، فإن كان غيابه ظاهره الهلاك وعدم السلامة فإنها تعتد مدة 4 سنين، 4 سنين لحكم عمر رضي الله عنه وأرضاه بذلك، يعني رجل غاب عن أهله واختفى خبر وذهب إلى أرض حرب وأرض فتنة، أو ركب البحر مثلا، أو ذهب للصيد في الصحراء الموحشة أو في الأرض المسبعة، ثم انقطع خبر، هل هذا غالب الهلاك أم السلامة؟ الهلاك، فإنها تعتد 4 سنين منذ فقده، فإذا أكملت 4 سنين اعتدت عدة وفاة بعد ذلك، يعني تنتظر 4 سنين، فإذا أكملت 4 سنين اعتدت عدة وفاة. أما إذا كان غالبه السلامة اختفى خبره، سافر لطلب العلم أو سافر سفر تجارة إلى بلد آمن مستقر ليس فيه حروب ولا فتن ثم غاب، انقطع خبره، انقطع خبره، فإن المرأة تنتظر 90 سنة منذ ولادته، منذ ولادته، هذا إذا كان السفر غالبه السلامة، ثم تعتد للوفاء. وهذا قد حكم به عمر رضي الله عنه وأيضا شريح وجمع من العلماء، لكن المسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب أن هذا يرجع فيه إلى تقدير الحاكم، لأنه ما عندنا نص في واقع الأمر لا في القرآن ولا في السنة يفيد هذا التحديد. وأما ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن بعض الصحابة وعن بعض كبار التابعين فإنها قضايا عين لا تقتضي التعميم، لا تقتضي العموم، قضايا عين ربما حكموا بها قضية عين فلا تأخذ حكم العموم، ليس لها لا, لا, لا يؤخذ بها على العموم. ولذلك المرأة بمثل هذه الصورة تتضرر. لك أن تتخيل امرأة غاب زوجها، شابة غاب زوجها عمره 30 سنة في في في رحلة غالبها السلامة، تنتظر 60 إلى 90 سنة منذ ولادته، كم تنتظر؟ 60 سنة. هذا مؤبد، ها؟ حكمنا عليها بالمؤبد. طبعا هذا لا يعني بالضرورة أنها لا ترفع دعوة مثلا، لا، ممكن المرأة أحيانا وزوجها موجود ممكن يعني تفارقه حينما تكون متضررة. وذكرنا لكم بأن أحيانا الزوج إذا غاب مدة 6 أشهر فإنه ماذا؟ يراسل، يراسله القاضي، فإن عاد وإلا طلقها القاضي، طلقها القاضي، طلق هذه المرأة، وهي 4 أشهر، شهر للسفر وشهر للقدوم، يعطى 6 أشهر. وهذا لا يعني حينما نمر على مثل هذه المسائل اعتقاد بأن هذه المسائل هي حكم قطعي، لا، هذا أحيانا المرأة تقول لا أنا أريد أن أنتظر، كيف أعتد؟ مثل بعض النساء الوفيات، في نساء وفيات حتى إذا مات زوجها تقول ما أتزوج بعده، هذا مو طبعا نقول يعني بأنه حرام، لا، هذا مسألة الإباحة، لكن وفية لزوجه، فهي الآن تسأل تقول أريد أن أعتد وزوجي غاب غيب وانقطع لا خبر ولا حس ولا علم ولا شيء، متى أعتد؟ يقول لها القاضي تعتدين لها تعتدين بعد مرور 90 سنة على ولادته، من ولادته يعني، بعد ذلك تعتد. إذا كان غالبه الهلاك فإنها تنتظر 40 سنة ثم تعتد بعد ذلك. إذن إذا كان السفر غالبه الهلاك فإنها تنتظر 4 سنوات ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة. إذا كان غالبه السلامة فإنها تنتظر 90 سنة من ولادته ثم تعتد عدة وفاة. وقلت لكم الصواب ما هو؟ الرجوع إلى الحاكم وتقدير الحاكم ورغبتها هي بالاستمرار بالانتظار أو رفع دعوى بالمفارقة. نعم. قال وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. نعم، وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة، وهذه مسألة مهمة يغفل عنها كثير من النساء. وإن طلق غائب، رجل غائب عن زوجته ثم طلقها وما وصل إليها الخبر إلا بعد شهر، من أين تكون العدة؟ من ساعة الطلاق، يعني كم بقي لها؟ 3 أشهر إذا كانت آيسة، وإذا حاضت حيضتين بعد. ها؟ كن بعد حيضتين أي ينظر، فقالت والله أنا حط مرتين في هذا الشهر يبقى له إيش؟ حيضة واحد. إذن إن طلق غائب فابتداء العدة من الفرقة ولا تقضى، العدة ما تقضى. أو مات رجل الآن ذهب ثم مات، بعد 5 أشهر علمت المرأة أن زوجها قد مات، متى تعتد؟ خرجت العدة، ما لها عدة خلاص. لماذا؟ لأن العدة لا تقضى، لأن العدة لا تقضى. وكذلك الطلاق إذا طلقها بغير علمه ولذلك لا يشترط علمه، لا يشترط رضا المرأة بالطلاق، فإذا لم نشترط رضاها بالطلاق فلا يشترط علمها. يعني ليس لازما أن تقول المرأة والله أنا ما علمت عن الطلاق، لا. فنحن قلنا قاعدة مهمة، من لم يشترط رضاه لا يشترط علمه، لا يشترط علمه، هذا مهم جدا. من لم يشترط رضاه لا يشترط علمه، ولذلك تكون العدة من الفرقة. نعم. قال: وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. نعم، وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. كل امرأة وطئت بشبهة فإن عدتها عدة المطلق. ما هي عدة المطلقة؟ ها؟ جواب طلاب العلم، كيف عدة المطلقة؟ ما هي عبد الحكيم؟ أحسنت. إذا كانت من ذوات الحيض فبالحيض، بالأشهر، لأن كل شهر يقوم مقام حيض. طيب، من صور الوطئ بشبهة كيف؟ من صور الوطئ بشبهة امرأة زوجت نفسها بغير ولي، هذا النوع من أنواع الوطئ يسمى إيش؟ وطئ شبهة، وإن كان النكاح فاسدا عند جمهور العلماء، لأنه وجد قول خرق الإجماع، وإن كان بعض العلماء لا يعتبره، لكنه قول لأهل العلم وهو مذهب الحنفية. فإذا وطئت بشبهة فإنها يجب أن يفرق الحاكم بينهما، ثم تعتد عدة ماذا؟ عدة مطلقة. طيب، امرأة وطئها رجل يظنها امرأته فبانت أنها أجنبية، بانت أجنبية، هذا يسمى وطئ إيش؟ شبهة، فإنها تعتد عدة مطلقة، عدة مطلقة. امرأة زنت أو زني بها، أو زني بها، فإنها تعتد أيضا عدة مطلقة، ثلاثة أشهر إن كانت آيسة، وثلاث حيض إن كانت من ذوات الأقراء. إلا الأمة، إذا كانت أمة فإنها تستبرأ، إلا أمة غير مزوجة، يعني أمة غير متزوجة، فإنها تستبرأ بحيضة واحدة فقط، لأن الحيض الواحدة يبين فيها شغور الرحم أم شغلة، شغل الرحم. نعم. ولذلك هنا مثلا أو زنا، قلنا زنا لأن الزنا وطئ، وهذا الوطئ قد يحصل بسببه ماذا؟ قد يحصل بسببه شغول الرحم بالنطفة، فوجبت العدة للاستبراء، والعدة هذه لا بد أن تكون عدة مطلق. نعم. قال: وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان. نعم، وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان. امرأة الآن معتدة، امرأة في العدة، ثم تزوجها رجل، ما حكم هذا النكاح؟ فاسد. فاسد، أحسنتم، فاسد. تعلمون بأن من أهل العلم من يرى بأن الفرقة تكون ماذا؟ أبدية، أبدية. إذا تعمدت المرأة وزعمت بأن قد خرجت من العدة أو تزوجها رجل بعدة متعمد فإن الفرقة أبدية، هذا نكاح فاسد. أو زنت في العدة، أو زني بها في العدة، أو كان النكاح نكاح شبهة أو نكاح شبهة، فإنها يجب عليها أمران. الأمر الأول إتمام عدة الأول، إتمام عدة الأول، ولا يحتسب منها، يعني عدة الأول مقامها عند الثاني، لا يحتسب منها، يعني من عدة الأول مقامها عند الثاني، وذلك عقوبة لها، من باب العقوبة لها. ثم إذا انتهت من عدة الأول تبدأ فتعتد للزوج للنكاح الثاني أو للوطء الثاني، التعبير بالوطء أولى، يقال تعتد للوطء الثاني. هذا إذا حصل للمعتدة وطء سواء كان بشبهة أو بزنا أو بنكاح فاسد فإنها تكمل عدة الأول ولا يحتسب مقامها ولا يحتسب من هذه العدة عدة الأول مقامها عند الثاني، وثم تعتد للزوج الثاني. نعم، بهذا يكون قد انتهينا من أنواع المعتدات الستة. وأنا كما ذكرت لكم نصيحتي حفظ هذه الضوابط، حفظ هذه المسائل، فإنها مهمة وحاجة الناس إليها حقيقة. يعني كما تلاحظون الجهل عظيم، الجهل عظيم خاصة عند جنس النساء، وما يترتب على هذا من الأحكام الكثيرة، ولذلك وجب الالتفات إلى مثل هذه المسائل. الآن يدخل في باب الإحداد، باب الحداد أو الإحداد. نعم، قال: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. نعم، الإحداد هو المنع في اللغة، الإحداد هو المنع في اللغة، وفي الشرع تجنب المرأة المتوفى عنها زوجها في العدة ما يدعو إلى نكاحها، تجنب المرأة المتوفى عنها زوجها في العدة ما يدعو إلى نكاحها كما سيذكر بعد قليل. هذا هو الإحداد. الضابط الأول ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يحرم الإحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، هذا هو الضابط الأول. لا يجوز لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث أيام إلا زوجه على زوج مات له، هذا ضابط مهم. ولذلك الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الجيران والجارة كلهم لا يجوز لهم أن يحدوا على ميت أكثر من ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام. وللأسف الشديد الآن بعض النساء يخالفن أمر النبي عليه الصلاة والسلام القائل: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج الحديث. ولذلك تجد بعض النساء وللأسف تحد أكثر من شهر أو شهرين وثلاث، بل وجد من النساء من تمتنع عن زوجها مدة شهر كامل، تقول عفوا مدة سنة كاملة. وهذه أسئلة تأتينا أحيانا، تعجب منها الإنسان تمتنع، وبعض الأزواج يشكو يقول حتى لا تنظف نفسها ولا تغتسل وتبقى في حزن دائم. والشريعة لا تدعو إلى استدامة الحزن، الشريعة تدعو إلى أن يكون المسلم سعيدا طيبا طيب النفس، وإذا وجد ما يحزنه فإنه لا بد أن يكون هذا الحزن مؤقتا. وبعض النساء الآن يلبسن السواد، ومنهن من يضربن الخدود ويقطعن الشعور ويصحن بالويل والثبور ويندبن الميت. وحدثني بعض أصدقائنا يقول: من الناس من إذا مات له ميت مات عشرة وراءه بسبب الحزن الشديد وبسبب اللطم وبسبب يعني الاستحلاب الأحزان واستدعاء الآلام، هذا غير مأمور به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات جعفر بن أبي طالب وظهر الحزن عليه ثم سمع النساء فأمر من يسكتهن وأن لا يرفعن، وقال: يكفي بكاء العين، يكفي بكاء العين. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما مات ابنه إبراهيم قال: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، في لفظ ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم ولمحزونون. وقد حصل في قضية العزاء بدع ومخالفات شديدة وشنيعة، نسأل الله العافية والسلام. سبب ذلك البعد عن الهدي النبوي، البعد عن الهدي النبوي. مثل ما قالت إحدى الأخوات في الإذاعة قبل يومين، تقول يعني موت وخراب ديار، يعني يموت الميت ويحصل خراب بعده، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع حقيقي، ينبغي التنبه لهذه المسألة. المقصود بأن المرأة التي مات زوجها تمتنع مدة محددة شرعا عما يدعو إلى نكاحها. بعد ذلك تبدأ بماذا؟ تبدأ بالتعرض للخطاب. ولا يحل لامرأة غير زوجة أن تحد أكثر من 3 أيام، حتى أم الميت ما يجوز لها أن تحد أكثر من 3 أيام. إذا دخلت في اليوم الرابع انتهت من الحداد، خلاص تعيش حياتها. كذلك أخوات الميت وبنات الميت، المرأة هي التي تحد. وهذا لا يعني بأنه بعد 3 أيام يظهرن الفرح والسرور، لا، ما نقصد هذا، نقصد قضية الامتناع عن بعض الأشياء التي هي من الشرع أو من سنن الفطرة. يعني بعض النساء تقعد شهر وشهرين ما تغسل، ما يصيب رأسها الماء، ولا تستعمل الشامبو ولا الصابون ولا شيء، تعتقد بأنه من الشرع، وهذا من البدع. نعم. قال: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق 3، ويجب على زوجة ميت، ويباح لبائن. ويجب يعني الحداد أو الإحداد، يجب على زوجة ميت. إذن يجب على الزوجة أن تحد على زوجها، أن تحد على زوجها 4 أشهر و10. إذا مات زوجها حدت، بمعنى امتنعت وتجنبت كل ما يدعو إلى نكاحها مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: ويباح لبائن، يعني يباح الحداد للمرأة التي أبانها زوجها، أبانها زوجها فرقة أبدية، فرقة بينونة كبرى، بينونة. ويباح لبائن، يعني يباح الحداد للمطلقة طلاقا بائنا. وهذا في أشهر الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقاس البائن هنا على المتوفى عنها زوجها بجامع ماذا؟ أن كلا منهما فارقت زوجها فرقة فيها يعني استدامة، فالأولى مات زوجها وهذه فارقها زوجها فرقة طويلة. نعم. والصحيح بأن يعني المذهب على قال: ويباح لبائن، ويبقى على الإباحة. صحيح أنه ليس هناك دليل إلا القياس، ليس هناك دليل. نعم. قال: وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. طبعا الحكمة من الحداد، ذكر العلماء جملة من الأمور. الأولى يعني إظهار المرأة حق الزوج، فالحداد حينما تحد المرأة على زوجها الميت فإنها تظهر حزنها وتظهر حق الزوج عليها. الأمر الثاني فيه إظهار التأسف على فوات نعمة النكاح. والأمر الثالث قالوا سدا للذريعة حتى لا تتطلع المرأة إلى الأزواج فتبقى في مثل هذه الفترة ماكث في بيتها غير متعرضة. وقد جاءت الشريعة بمنع الخطاب من التعريض، وأذن لهم بالتلويح كما سبق بيانه. قال: وهو يعود إلى الحداد، ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. ترك زينة مثل إيش؟ مثل الخضاب ومثل المكياج والمساحيق الآن الحالية، هذه من الزينة أيضا، لبس الخواتم، الكحل في العين، الأساور مثلا في اليد، لبس الثياب الجميلة، هذا كله ما تلبسه المرأة. هل هناك ثوب محدد للمرأة المحادة؟ ما في ثوب، لا أسود ولا أبيض ولا أخضر ولا وتلبس ثيابها العادية، تلبس ثياب العادية وتتجنب ثياب الزينة، ثياب الحفلات وثياب الأعراس وثياب المناسبات، لا ما تلبس، تلبس ثياب البيت العادية حتى لو ما كان لها أكمام داخل البيت. بعض النساء تلبس ثوب يعني ضيق على نفسها حتى في البيت، وهذا غلط، تلبس الثوب البيت العادي، حتى الثوب المبتذل اللي نص كم مثل ما يقولون أو كذا، ما دامت أنها داخل البيت. وأقول هذا الكلام لأن هناك اعتقاد بعض النساء تخنق نفسها خنقا حتى بين أولادها ما تكشف شعرها، تتلفع، تعتقد بأن هذا من الحداد، وهذا غلط. لا، هي تلبس ثياب العادية، ما تلبس ثياب الزينة. إذا جاءها زوار وجاءها أناس تلبس ثياب البيت اللي تستقبل فيه الناس وتجتنب ثياب الزينة، ولا تضع الكحل في العين ولا الطيب الذي الطياب التي تضعها للناس، وكذلك الخواتم والأساور والحنة والخضاب وغير ذلك. قال وطيب، وكل ما يدعو إلى جماعه، كل ما يدعو إلى جماعها، كل شيء تتعرض فيه المرأة للزوج مثلا ليجامعها فإنها تمتنع عنه، ويرغب في النظر إليه، يرغب في النظر إليه، تبتعد عن كل هذا. ولذلك حتى لو كانت تعتقد بأن كشف الوجه ليس بعورة مثلا، فإن المشروع في حقها في فترة الحداد أن تغطي وجهها. لماذا؟ لأن كشف الوجه يدعو إلى النظر إليها، يدعو إلى النظر إليها، ولذلك تحتجب عن الناس. نعم. سنة للفطرة. لا لا، بالنسبة لسنة الفطرة تقوم بها المرأة المحاد، تقص أظافرها وتزيل الشعر المأمور بإزالته، وباقي الأمور التي هي من سنة الفطرة، انتقاص الماء وكذلك الاستنشاق والمضمضة والسواك وغير ذلك، هذا كله مشروع. تأتي به المرأة تغتسل وتستعمل الصابون، تستعمل الشامبو، لأن استعمال الشامبو ليس هو تعرض للخطاب أو مثلا دعوة للنظر إليها، لا، وإنما هذا أمور طبيعية عادية يستعملها الناس. وأيضا تنظر إلى التلفاز وتنظر إلى المرآة وتخرج إلى السطح، تنظر إلى القمر وإلى النجوم، ولا بأس بأن تخرج كما سيأتي، تخرج إلى الحاجة والضرورة، هذا كله مما لا بأس به. كذلك تكلم الرجال الذين اعتادت الحديث معهم، كأن تكون موظفة تتصل بمديرها، مديرها الآن أعطاها إجازة مثلا، أعطاها إجازة بسبب الوفاة وهي محادة، وثم اتصل عليها هو قال لها وين المعاملة الفلانية أو إيش نعمل بالمعاملة الفلانية، يجوز ترد عليه وتكلمه. أو كانت امرأة عندها تجارة وعندها دكان وعندها محل أو عندها تجارة ومال، تتصل بالوكيل، وكيلة في التجارة، تقول سو كذا واعمل كذا وكذا، ما فيها شيء. تتصل على السائق في البيت تقول له جيب لنا الشغلة الفلانية أو الحاجة الفلانية، كل هذا مشروع ولله الحمد. نعم. قال ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا. نعم، ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه، يعني الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، حتى ولو كان مؤجرا، حتى لو كان شقة مؤجرها أو بيت مؤجرة، يجب أن تمكث فيه ولا تخرج منه، لحديث فريعة المشهور امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا يجوز لها الخروج. وبعض النساء الآن بمجرد الوفاة تروح بيت أهلها أو تروح بيت أختها وما في حاجة. قال العلماء الحاجة هي أن تخشى أن ينهدم البيت عليها، بيت متهالك ويخشى من سقوطه. الحاجة أن تكون وحيدة والبلد مليء باللصوص فتخشى من اللصوص مثلا وغير ذلك، ممكن تنتقل. أما إذا لم يكن ثم حاجة فلا يجوز لها ويحرم عليها التحول من بيت زوجها الذي مات فيه. بعض النساء وللأسف الآن، وهذا وجد، زوجها يموت مثلا كان هنا ثم راح مثلا العلاج أو راح لبلده الثاني ثم توفي هناك، تركب الطائرة وتذهب إلى هناك، ما يجوز لها تسافر، يجب أن تمكث في البيت الذي تعيش فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. قال ولها الخروج لحاجتها نهارا، للمرأة أن تخرج في النهار، المرأة المحادة المعتدة بوفاة أن تخرج لحاجتها نهارا. الحاجة ما هي الحاجة؟ ها؟ لا، ضابط الحاجة ما هو؟ ها؟ لا، الضرورة ما لا تستقيم الحياة إلا به. ما يمكن الاستغناء عنه. الحاجة ها؟ ما يمكن الاستغناء عنه. الحاجة هو إذا فقد ترتب على ذلك مشقة وحرج، ترتب على ذلك مشقة وحرج، يمكن أن تستقيم الحياة لكن فيه مشقة وفيه حرج، فيه ضيق على الإنسان. مثل إيش؟ امرأة الآن تحتاج إلى الطبيب، لكن حاجة ما تتوقف على الموت، يقال لها إذا ما رحت تموتين، لا، صار ضرورة، هذه حاجة. ممكن تخرج للطبيب، وإذا تركت واحتسبت أفضل. امرأة محادة ما عندها أحد يجيب لها الأكل والشرب، تخرج تأتي بالأكل والشرب. امرأة محادة تعمل والعمل ما يعطيها أبدا إجازة، لأن أكثر الدول ما يعطون المرأة المتوفى عنها زوجها إجازة عدة الوفاة، وفي بعض البلاد يعطونها، فيعطونها مثلا شهر، يبقى عليها كم شهر؟ 3 أشهر و10 أيام. هذه حاجة إذا كان العمل الذي إذا كان تكتسب من وراء هذا العمل ما يسد حاجتها وحاجة أولادها ما في بأس. بنت طالبة مات زوجها وهي في الجامعة في الاختبارات في الامتحانات وما يعطون إجازة ويروح عليها السنة تذهب. معلمة كذلك، طبيبة يحتاج لها الناس، هذه يسمى حاجة، لكن يجب عليها أن تتقيد بالشروط السابقة التي ذكرناها، ترك الزينة والطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. نعم. طبعا قالوا وفي الليل لضرورة، في الليل لضرورة يجوز أن تخرج في الليل لضرورة. لماذا؟ لأن الليل مظنة الريبة، الليل مظنة الريبة، فلا تخرج إلا لضرورة، فإذا خرجت لحاجة فإنه يحرم عليها لأنه ما ينبغي له، هذا يثير الشك حولها. نعم. قال الآن دخل رحمه الله تعالى في فصل في الاستبراء، استبراء الرحم. نعم. قال ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة وآيسة وصغيرة بشهر. نعم. الاستبراء هو طلب البراءة، السين هنا طلبية، الاستبراء طلب البراءة، وشرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين، هذا هو الاستبراء. قال ومن ملك أمة يوطأ مثلها، يوطأ مثلها، من التي يوطأ مثلها؟ هي ابنة 9 من أي شخص كان، من أي شخص كان حرم عليه وطء ومقدماته. لو أن رجلا اشترى أمة يوطأ مثلها فإنه لا يجوز له مباشرة أن يطأها، ولا مقدمات الوطء مثل التقبيل والضم وغير ذلك، قبل استبراء رحمها. فالحامل تستبرأ بماذا؟ بوضع الحمل. ومن تحيض تستبرأ بحيضة واحدة، والآيسة والصغيرة بشهر. لماذا؟ لأن الشهر يقوم مقام الحيضة الواحدة، مقام الحيضة الواحدة. فهذا المذهب. الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي التي اختارها ابن القيم رحمة الله عليه أنه يحرم وطؤها فقط، إذا اشترى أمة يوطأ مثلها فإن الذي يحرم هو الوطء فقط، أما مقدمات قال فيجوز، لأن هذا مما يستمتع به. ولذلك جاء في الحديث، حديث رويفع بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، لا يسقي ماءه زرع غيره. وجاء في الحديث الآخر وهو محل نظر، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة. طيب نكمل بعد الصلاة، بعد الأذان عفوا. إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى سنبدأ بشرح الورقات للإمام الجويني، تحضرون إن شاء الله الورقات للإمام الجويني بدل القراءة في زاد المعاد، الورقات للجويني بإذن الله تعالى. الشباب إذا استطاعوا يعملوا مذكرة جيد جزاكم الله خير. نأخذ 5 أسئلة فقط على السريع. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل شيخنا السلام عليكم، أثناء الصلاة أشعر أنه خرج مني شيء، فهل هذا يبطل الصلاة وهل يستلزم إعادتها؟ الحمد لله، من شك أو وهم أو شعر أو تخيل بأنه قد خرج منه شيء فلا يجوز له أن ينصرف، وإنما يبني على اليقين وهو الطهارة ويكمل صلاته. نعم. يقول السائل: تشاجر الأبوان فحلف الابن على أمه أنها إن رجعت إلى بيت أبيه فزوجته طالق، فما الحكم؟ وإن كان طلاقا فكيف يراجعها؟ هذه القضايا قضايا عين لا يمكن أبدا الفصل فيها، وهذا الطلاق المعلق لا بد من سؤال المعلق للطلاق عن نيته، ولا بد من النظر إلى طبيعة هذه المشكلة ثم الحكم عليها، فلا يصلح الفتوى بها على العموم. نعم. ويسأل السائل شيخنا هنا عن حكم زواج المقطوع أي المجبوب ومن عنده عنة، وما الحكم إذا من أعد عن حكم زواج المجبوب نعم، وزواج من عنده عنة، وحكم من تزوج وهو كذلك، هل يطلق أم لا؟ الأصل الجواز إذا رضيت المرأة، لا بد من علمها بمرضه، فإذا رضيت به مجبوبا أو رضيت به عنينا فإنه يجوز الزواج صحيح، أما إذا لم ترضى أو مثلا غرر بها، قيل لها بأنه سليم ثم دخل عليها وإذا به مريض، فإن لها حق الفسخ ولها المهر كاملا، ويرجع هو على من غرر به مثلا أو قال له بأنه رضي مثلا، وإذا كان هو المغرر فإن لها المهر كاملا وليس له شيء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: المعلوم أن القصد من العدة براءة الرحم من الولد، فلما نجعل من ارتفع حيضها عدتها سنة كاملة؟ العدة ليس لها حكمة واحدة فقط وهي معرفة براءة الرحم، لا، بل لها أكثر من حكمة، ومن ذلك تروي الزوج وتروي الزوجة وتأملهما، ولعله يراجعها، ولعلها أيضا يذهب عنها ما تجد مثلا من الابتعاد عنه، ولذلك أمرت المرأة بالتعرض لزوجها لعله يراجعها. فالمقصود بأنه ليس لها يعني فقط هذه الحكمة، وإنما لها حكم كثيرة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم. السلام. رجل اختطف منذ 8 سنين، فهل يجوز لزوجته أن تتزوج الآن، وكيف تكون عدتها؟ الذي اختطف هذا مثله يحكم له بمن فقد وهو في طريق هلكة، لأنه في الغالب من يختطف في مثل هذه الصور، خاصة إذا كان الخاطفون يعني أناس مجرمون أو مثلا يمارسون الإرهاب أو القتل أو شيء، فإنه يحكم له بذلك إلا أن تنتظر، فإذا انتظرت فهو أفضل لها وله، وأما إذا لا تستطيع الانتظار فإنها ترفع شأنها إلى القاضي ويحكم بتفريقها، يحكم بطلاقها، ولها أن تتزوج، وإذا خرج الزوج بعد ذلك فلها أحكام، لعله يأتي إن شاء الله ذكرها. نكتفي بهذا القدر.